طيب الآن احنا يعني هذه العلاقة الوطيدة بين البخاري ومسلم، ومع هذا البخاري مسلم لم يروى عن البخاري في صحيحه ولا مرة، مع انه روى عن من هو دون البخاري في القدر، فلما ايه اللي جرى؟ يعني البعض بيرجع السبب في عدم رواية البخاري عن مسلم في صحيحه، مسلم عن البخاري في صحيحه ولا حديثا، يرجع ذلك الى ما وقع بين البخاري وبين شيخ مسلم الآخر محمد بن يحيى الزهري، وقع بينهم مشكلة، مشكلة ومحنة وفتنة كده في نيسابور لما راح البخاري نيسابور، هنقولها دلوقتي. لكن كأن والله أعلم الأمر ليس كذلك، لا علاقة له بهذا. وإلا فإن الإمام مسلم بعدما لزم البخاري هذه الملازمة، لما لزمه كان قد انتهى من صحيحه، مسلم كان خلص الصحيح قبل كده بسنين، فخلاص الكتاب تم، فهروا عنه فين، خلصنا الكتاب، هو صنفه قبل أن يلازم البخاري ملازمة طويلة. وحتى لو كان البخاري ساعتها معاه، فهو في عامة ما يرويه في هذا الصحيح يروي عن شيوخ البخاري ممن أدركهم هو، فما الداعي أن هو يروي عن البخاري عندئذ بنزول؟ لا داعي لذلك أساسا. طيب كان ينتقي أصح الصحيح وكان يراعي أمور كثيرة جدا، فكونه صنف الكتاب قبل ملازمته التامة للإمام البخاري، ثم هو يروي عن شيوخ البخاري أدركهم ويروي عنهم عامة ما يروي، يروي عن شيوخ البخاري، فما الذي يدعوه أن هو يروي عن البخاري بنزول درجة وينزل؟ يعني ما ليس هناك داعي لذلك. ولذلك هذا الذي يعني أراه مناسبا في مسألة عدم رواية الإمام مسلم عن البخاري في الصحيح، أنه صنفه قبل ملازمته له، قبل أن يصير له من هذا المكان، ثم كذلك إن مسلم يشارك البخاري في كثير من كبار الشيوخ، فليس هناك ما يدعون هو يروي عن البخاري بنزول مع حدوني الحديث عنده من رواية شيوخ البخاري. لا داعي لهذا عند المحدثين أصلا، ولا يدخل في هذا مجاملة، والله أعلم. كذلك من كبار شيوخ مسلم محمد بن يحيى الذهلي، وده اللي وقع الإشكال بينه وبين الإمام البخاري. محمد بن يحيى الذهلي أحد الحفاظ الأكابر، أحد أكابر حفاظ نيسابور، وكان له مقام عالم في نيسابور، وكان من أوائل شيوخ الإمام مسلم، بل هو تخرج به الإمام مسلم، تلمذ على يدي محمد بن يحيى الذهلي وروى عنه كثيرا، وكان ملازما لمجلسه في نيسابور. والإمام محمد بن يحيى الذهلي كما قلنا هو إن كان في رتبة رفقاء الإمام البخاري في الطلب، يعني البخاري يروي عن مشايخ كما يعني يلتقيان في مشايخ كثيرين، لكن الزهري أقدم من البخاري درجة، أقدم منه بسنة يعني، وقد سمع قبله قليلا، سمع قبل البخاري وبدأ الطلب قبل البخاري، هو أقدم منه سنا وأقدم منه طلبا للحديث كمان، لكن يعني بالضبط كده زي البخاري مع مسلم، البخاري مع محمد بن يحيى الزهري، الأمور قريبة يعني جدا. لما عزم البخاري على دخول نيسابور في آخر حياته وعلم بهذا محمد بن يحيى الذهلي شيخ نيسابور، استنفر الناس لملاقات محمد بن يحيى بن إسماعيل، نادى في أصحابه إن البخاري قادم إلى نيسابور وسنخرج جميعا لنتلقاه، هنروح نقابله نعمله تشريفة يعني. وخرج الإمام محمد بن يحيى الذهلي وخرج معه الخلق، خرج العلماء والكبراء والأعيان النيسابور، وحتى استقبلوا البخاري من على مرحلتين، من قبل نيسابور بمحطتين ولا حاجة يعني خرجوا كده قبل نيسابور بمحطتين ولا ثلاثة، وراحوا قابلوه وجاءوا به إلى نيسابور، تمام؟ يعني كان في حفاوة بالغة، هو ما كانش فيه مشكلة، وكان ده الواجب بين أهل العلم إن هم يتراحموا ويثني بعضهم على بعض ويعتذر بعضهم عن بعض، العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. ده اللي حصل في الأول، إن هو الرجل دعا الناس وذهبوا فتلقوه من آخر الدنيا، جابوه من قبل البلد بمرحلتين بمحطتين كده ولا حاجة، وبدأ البخاري يعقد مجالسه في نيسابور. طبعا بدأ الطلبة تسمع ده شيخ لسه جاي، الشيخ أولا كان صيته كان بلغ الدنيا، طبق الآفاق، كان صيته سابقه على طول البخاري في كل مكان يروحه، كان رجل قد يعني إيه ملأ الدنيا وعرفته الدنيا جميعا، ولم يكن يخفى ذكره على أحد، رزق الحظوة، حظوة والشهرة عند العامة والخاصة، ولهذا لما دخل نيسابور جفل له الناس، كل الناس رأت تلقاه كأنه أمير ولا ملك، أشد من الملك كمان، وهذا هو الملك في الحقيقة، هذا الملك في الحقيقة الذي يأتي بالناس بلا عصي وبلا حديد ولا بلا نار، الناس جايب مزاجها إيه؟ ما ما فيش حد بيزقها ولا حاجة، كما وقع على عبد الله بن المبارك لما دخل الرقة وكان فيها هارون الرشيد، كان هارون في الرقة، فجاء عبد الله بن المبارك، فلما دخل ابن المبارك الرقة انجفل الناس، الناس طلعت تجري جماعات ووحدانا، زرافات ووحدانا، وارتفعت الأصوات وقطعت النعال، الناس من الزحمة والجري اللي عزكم الله حذاءه مقطوع هنا والبتاع مقطوع هنا ومحدش عارف يوط يجيبه لأن العدد ضخم والحشود، فلا هيوط هيدهس. فلما رأت ذلك بعض نساء هارون، كانت بعض النساء تنظر، واحد احدى زوجاته تنظر من النافذة يعني، فلما رأت ذلك قالت ما هذا، إذا جاءت الروم في غزوة جت ولا حاجة، العداء جداهمونا والناس بتجري خايفة من العدو. قالوا لا لا ليس كذلك، لا تراعي ما تخافيش ولا حاجة، إنه عبد الله بن المبارك دخل الرقة اليوم، ده الراجل الإمام العالم الكبير ده بس النهارده جاي في زيارة علمية هيقول درس وماشي بس يعني. فقالت سبحان الله، هذا هو الملك، هذا الملك ولا بلاش، لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالعصي والحديد عشان يقعد يعمل بتاع يجيب الناس بالعافية قعدهم قدامه ما حدش عايز يشوف وشه أصلا، خد بالك، لكن هذا جاءه الناس طواعية وحبا وازدحموا على بابه، وليس عنده ما يرهبهم ولا ما يرغبهم، ده لا يعمل لهم حاجة ولا يهديهم حاجة، ده هو يقعد يقول كلمتين ويمشي. فهذا العز وهذا العلم وهذا الملك على الحقيقة. فخرج الناس كلهم يتلقون البخاري من على مرحلتين قبل نيسابور، ودخل وستب له المجلس، وبدأ الطلبة يتوافدون عليه، وتركوا مجلس محمد بن يحيى الزهلي، قالوا ما ده الشيخ بتاعنا بقى وكل يوم عندنا، ودايما زامر الحي لا يطرب، زامر الحي لا يطرب، تلاقي الشيخ في حتته مهما يكن عالما كبيرا او متبوعا، تلاقي الناس اللي حواليه من اهل محلاته قليل، والناس الغرباء اللي عنده اكتر عارفين قيمته، لكن دايما ايه يقول لك الدخان القريبه تعمي، الدخان القريب يعمي ما بيشوفش منه حاجه، لكن البعيد شايف كويس. فقالوا الشيخ ده بتاعنا وحبيبنا وموجود على طول، احنا زهقنا بقى منه كل يوم محمد بن يحيى الزهلي، نغير بقى شويه هتبقى حب البخاري، والبخاري طبعا حاجه ايه مغريه جدا وشيء عجب، حاجه بيسمعوا عنها يعني. ولما جلسوا ولو وجدوا الامر فوق ما يتصورون، وجدوا الخبر فوق الخبر فوق الخبر، الحقيقه فوق ما كانوا يسمعون، ده بيسمعوا عنه ولا حاجه باللي شافوه، حاجه عجيبه جدا. ورأوا شيخهم محمد بن يحيى الزهلي يسأله ويراجعه في المسائل وهو يمر فيها كأنه يقرأ قل هو الله أحد، فتعلق الناس به، فوقعت الجفوة، وقع الحسد، وده لا ينجو منه أحد إلا الأنبياء فقط، المعصومون فقط هم من نزع الله هذا من قلوبهم، لكن لا يزال يقع بين العلماء وغيرهم من الوجهاء والكبراء وبني آدم أجمعين الحسد، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد، ويقع هذا بين كل الناس ولم يخلو منه أحد، ولا حتى الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة والعلماء، يقع هذا لكثير من الناس الحسد في العلم، إن هو بعد يجد نفسه فلان هذا أعلم منه، الناس محتفلة به أكثر، فيقع في نفسه شيء بهواه، وكثير من الناس لا يصرح بهذا ويخفيه، لكن قد تبدو منهم إشارات لذلك، ومن يعني السعيد من أعانه الله على نفسه وألجمها بلجام الصبر ولجام الرضا واستعان بالله، لكن البعض أحيانا تبدو منه بوادر تفضح ما يخفيه قلبك، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها، والعين تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، العين تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها. فلما اختل مجلس محمد بن يحيى الزهري ما بيحضرلوش حد، الله فين الناس، ودي حاجة صعبة أوي على قلوب المتصدرين لتعليم الخلق،